إني ألقى الإناس في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات. إني ألقى الإناس في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات. هل لي من الرحمن فيضا من البركات، أنجو من النيران ومخاطر الدركات. هل لي من الرحمن فيضا من البركات، أنجو من النيران ومخاطر الدركات. ويرجح الميزان ويرجح الميزان ويرجح الميزان بجميل الحسنات. إني ألقى الإناس في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات. إني ألقى الإناس في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات. تمضي تمضي من الأعمار تمضي من الأعمار ومصيرنا القبور. هل حفرة من نار أم روضة من نور؟ تمضي من الأعمار ومصيرنا القبور. هل حفرة من نار أم روضة من نور؟ رباه يا رباه رباه يا رباه خطيئاتي. إني ألقى الإناس في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات. إني ألقى الإناس في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات. هيا إلى الطاعات ندعو لحسن الحال ونملأ الساعات بصالح الأعمال. هيا إلى الطاعات ندعو لحسن الحال ونملأ الساعات بصالح الأعمال. فاسعوا إلى الخيرات فاسعوا إلى الخيرات فاسعوا إلى الخيرات ونعيم الجنات. إني ألقى الإناس في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات. إني ألقى الإناس في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات. أبكي أبكي على ما فات أبكي على ما فات من آفة العصيان وأرتجي الوفاة على هدى الإيمان. أبكي على ما فات من آفة العصيان وأرتجي الوفاة على هدى الإيمان. وأهجر الآفات وأهجر الآفات وأهجر الآفات في سائر أوقاتي. وأهجر الآفات وأهجر الآفات لي غدا مكان في الظل تحت العرش والفوز بالجنان فيها يطيب العيش. هل لي غدا مكان في الظل تحت العرش والفوز بالجنان فيها يطيب العيش. هل لي غدا مكان في الظل تحت العرش والفوز بالجنان فيها يطيب العيش. فالعفو يا رحمن فالعفو يا رحمن فالعفو يا رحمن يذهب معاناتي. إني ألقى الإناس في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات. يا أبا الخزائن في صومي وصلاتي قولكم ودعائي للرحمن وجميع الطاعات. يا من خزائن رزقه فإن الخير عندك أجمع وجميع الطاعات. يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى حيلة ولئن رددت فأي باب أقرأ